شعاع الأمل المرتقى. قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. إخوتي في الله، إن مع العسر يسرا. أولا اسمعوا لي دقيقتين أو ثلاث في كتاب لا تحزن، إن مع العسر يسرا. يا إنسان، بعد الجوع الشبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية، سوف يصل الغائب ويهتدي الضال ويفك العاني وينقشع الظلام. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. بشر الليل بصبح صادق وطارده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية. بشر المهموم بفرج مفاجئ يصل في سرعة الضوء ولمح البصر. بشر المنكوب بلطف خفي وكف حانية وداعية. إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد، فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وارفة الظلال. إذا رأيت الحبل يشتد يشتد، فاعلم أنه سوف ينقطع. مع الدمعة بسمة، ومع الخوف أمن، ومع الفزع سكينة. النار لا تحرق إبراهيم الخليل، لأن الرعاية الربانية فتحت نافذة بردا وسلاما على إبراهيم. البحر لا يغرق كليم الرحمن، لأن الصوت القوي الصادق نطق بي كلا إن معي ربي سيهدين. المعصوم في الغار بشر صاحبه بأنه وحده جل في علاه معنا، فنزل الأمن والفتح والسكينة. إن عبيد ساعات من راهنة وأرقاء ظروفهم القاتمة لا يرون إلا النكد والضيق والتعاسة، لأنهم لا ينظرون إلا إلى جدار الغرفة وباب الدار فحسب. ألا فليمدوا أبصارهم وراء الحجب، وليطلقوا أعنة أفكارهم إلى ما وراء الأسوار. إذن فلا تضق ضرعا، فمن المحال الدوام على الحال. وأفضل العباد انتظار الفرج. الأيام دول والدهر قلب والليالي حبالة والغيب مستور، والحكيم سبحانه كل يوم هو في شأن. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وثيقة اكتبها في قلبك على لوح فؤادك، وسوف تجد الخير بإذن الله وأن تقرأ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي الحديث الحسن: لن يغلب عسر يسرين. لأن اليسر في القرآن ترى مرتين في السورة لم نشرح، لأنه منكر فصار اليسر الثاني غير الأول. أما المعرف فلام العهد صار العسر واحد. فلن يغلب عسر يسرين، الله جعل مع العسر يسرين. فلا يقول: ولو دخل العسر في جحر ضب لدخل اليسر وراءه حتى يستخرجه. فنحن نسأل الله أن يسر علينا وعليكم، حتى يقول عمرو بن العاص: الغمرات ثم انجلينا ثم تذهبنا ولا يجينا. ولو قرئ البيت: الغمرات ثم انجلنا ثم تذهبنا ولا يجنا. يقول: تذهب الكربات والغرب. أبشركم والله ما من واحد استمر به، إن الله يفرجها سبحانه وتعالى. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، هو الولي الحميد. ولهذا الفرج عنده سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: عسى فرج يكون عسى. نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس. فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. بالله عليكم صوروا مشهدين اثنين وصورتين ولقطتين. لقطة الأولى: الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب مطريدا شريدا من مكة إلى المدينة، وراءه سراقة في القصة المعروفة. اللقطة الثانية: يدخل صلى الله عليه وسلم منتصرا بعشرة آلاف ويفتح مكة، وينزل الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يوم طرد صلى الله عليه وسلم ويلاحقه سراقة، يقول له: كما تعرف، كيف بك يا سراقة إذا سورت بسوار كسرى؟ الآن صلى الله عليه وسلم طريد في الصحراء وحيدا، وأعطي يعني من يأتي به أو من حيا وميتا بمئة ناقة جائزة، ويقول لمن يطارده: سوف أنتصر ويذهب قومي وجيشي ويدكون أكبر دولة في العالم، مثل لو قلت لنا أمريكا، ويأتونك بسوار كسرى الملك هذا الامبراطور وتركب فيه انت في سراقه، فيضحك سراقه ويعلم قومه فيضحكون حتى ينقعرون على ظهورهم. يقول هذا كلام. وتدور الايام وينتصر امير المؤمن عمر وتبدا القادسيه وياتون بسوار كسرى، يقول عمر اين سراقه؟ فياتون به عاد اصبح شيخ كبير، قال البس، فيلبس ويبكي. قال مالك؟ قال والله لقد اخبرني رسول الله عليه وسلم. قال قم والله لتاتون بمنطقه، ما دام اخبرك بمنطقه كسرى نلبسك حتى المنطقه والتاج. وهو أعرابي رضي الله عنه، سراقة من المدلجي، فلبسوا التاج عليه، تاج كسرى، شوفها كيف حكموا العالم وكيف فتحوا الدنيا وكيف أسقطوا عروش وكيف رحبت بهم مدن وكيف استقبلتهم الأجيال، والدهر محتاج والدهر مشتاق وأمة أحمد يتهيأ التاريخ لاستقبالها. فأتى قال امضي، فمشى المنطقة والتاج والسوار، وإذا كسرى كسرى يمشي قدامه. فدمعت عين عمر وبكى وبكى الناس، قال والله إنه ليوم عظيم كان لقومك لو كان في الجاهلية وأنت تلبس هذه المنطقة والتاج والسوار. يقول كيف تخطر ببالك تلبس هذا التاج؟ ولكن الله نصرنا بالإسلام، والله مكننا من ظهور هؤلاء الجبابرة والأكاسرة الذين كانوا يقطعون، يعني تجد يقطعون الطرق على العرب. كانوا كسرى وقيصر يرون أن العرب عبيد لهم وخدم. باختصار أذكر قصة مبسطة. كسرى هذا كان له سرية تأتي أو قافلة تأتي من اليمن بالزبيب والثياب من اليمن وتأتي بالتوابل، فاعترض لها بنو تميم فعطلوها، فأخذ منهم 50 فجعلهم في الحبس عنده. فجاء سيدهم حاجب بن زرارة ودخله سيد مطاع، فدخل بقوس عنده خشبة ملوية أعرابه شيخه وشيخ بني تميم لا تساوي درهمين وفيها جلد مثل الطرنبيل. قال أيها الملك جئتك برهن قوسي وأريد أن تخرج قومي 50 منهم. فضحك كسرى ومترجم معلم اسمه يقولون زياد العبسي، الربيع بن زياد العبسي، قال تعطيني هذه الخشبة؟ ما يعرفون قوسهم في 50. قال الربيع بن زياد يعرف من هو حاجب زرع، أبيت اللعن أيها الملك، والله الذي لا إله إلا هو لو كسرت هذه القوس يقتل من العرب 100,000 من عزتهم. قال علي بها، فأطلق له وأعطاه القوس. القوس هذا مقابل أمن، إني أمن رواحلك وقوافلك ما يتعرض لأحد. ودارت الأيام وأرسل قافلة ثانية من اليمن محملة بالزبيب والثياب، وعرض لها بكر بن وائل، قبيلة بكر بن وائل، فأخذوا القافلة، فأخذ منهم 50 فوضعهم في الحبس. فاجتمع بكر بن وائل قالوا ما عندنا مثل قوس حاجب، ماذا نفعل؟ قال قائدهم هاني بن مسعود أو مسعود بن هاني نقاتلهم. فخرجوا فقاتلوا كسرى في يوم ذي قار، فانتصروا نصرا عظيما وقتلوا الفيلة ودكوا جيش فارس. ولذلك يقول الأعشى، لأنه من بكر بن وائل، شاعر بكر بن وائل يقول لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف، لما أمالوا إن الشاب أيديهم منا ببيض فكان الهام اختطفوا، لما حضرنا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكرا فينصرفوا، قالوا البقية والهندية احصدهم ولا بقية إلا السيف فانكشفوا. هنا يقول سبحانه سيجعل الله بعد عسر يسرا، لن يغلب عسر، يقول صلى الله عليه وسلم يسرين. وهنا كان عليه الصلاة والسلام يترقب اليسر من الله سبحانه وتعالى ويخبر المؤمن، وكان يحب الفار صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أحسن اليسر الذي وقع في عهد صلى الله عليه وسلم ما وقع للمهاجرين في الحبشة مع جعفر الطيار بن عمه رضي الله عنه وأرضاه، وقد وصلنا الحبشة وجنا ورأينا تلك المعاهد وتلك الأماكن التي سافر فيها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا أتتهم ضائقة في الحبشة، جعفر ومن معه، أرسل كفار قريش عمرو بن العاص بهدايا إلى النجاشي فدعاهم، ودعا عمرو بن العاص يحاكمهم، فإن كان صدق عمرو طردهم. فلما انتهى عمرو معه، قيل عمرو بن ميت الضمري وقيل غيره، حرضوا الملك واستعدوه على الصحابة وقالوا جاءوا بدين وهم يسبون حتى دينك إلى غير ما انتهوا. فلما انتهوا قام جعفر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعفر الجواد، جعفر الطيار الذي بدله الله بجناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، فوقف أمام النجاشي وقرأ عليه سورة مريم فبكى وبكى القساوسة، و أسلم النجاشي في الباطن وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات، ففرج الله على المسلمين أعظم الفرج. وفي الترمذي أفضل العبادة انتظار الفرج، انتظر من الله الفرج، إذا أتاك مأساة، فقر، جوع، مرض، دين، كارثة، بلاء، أزمة، انتظر الفرج وعليك بالاستغفار. ثلاثة فنون عند المصيبة: انتظر الفرج، ادعو الله كثيرا، عليك بالصبر. هذه الثلاثة الفنون، ثم يأتيك الفرج من بين الواحد الأحد. أحمد بن حنبل، 36 شهر وهو في الحبس، يجلد ويحبس ويمنع، ثم يتولى المتوكل فتقبل الدنيا على أحمد وتقوم دروسه العلمي وينتشر الحق مع أحمد. الشافعي يوشى به إلى هارون الرشيد، الشافعي هذا ترى من بيت النبوة، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس، فيوشى به. الشافعي ترى إذا تكلم كاد يسحر الحضور. الشافعي تكلم رجل فصيح، قالوا الإمام أحمد ما أفصح هذا. قال للرجل: أنت ما تعرف الشافعي؟ قال: لا ما رأيته. قال: والله لو رأيته لتقول إن كلامه السكر أو الدر، كان ينثر الدر على الناس، وإذا رآه أحد من أهل الذمة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو من أفصح الناس ومن أذكى الناس، وهو عبقري غفر الله له ورضي عنه. حتى يقول هو بعد ما أقول قصة أقول أبيات. فأتى الجواسيس إلى هارون الرشيد، قالوا إنه يريد الحكم في اليمن، لأنه يستغوي الناس يقولون هذا كذا جواسيس. قال: علي به مقيدا، فأتوا به مقيد في الحديد. قال: أنت تريد تستغوي الناس؟ قال: أستغوهم على من؟ هذا ماذا؟ قال: على ملك. قال: والله لو وليت اليمن ما أتولاه. قال: ماذا؟ قال: أعلم الناس أنا. قال: كيف تعلم؟ قال: أنا حافظ الكتاب لك. قال: كيفك في الفرائض؟ قال: سني ما بدالك. قال: كيفك في الشعر؟ قال: أحفظه والحمد لله. قال: كيف؟ قال: أحفظ من شعر هذيل 30,000 بيت فقط، هذيل قبيلة واحدة، وإذا هو بحر يلتطم علم. قال: أطلقوا القيد عنه، فكوا القيد. قال: أعطوا كيس من ذهب، دراهم ودنانير، فخرج فوزعه على المساكين ورمى بالكيس وقال: امطري لؤلؤا، هذا الشعر، امطري لؤلؤا سماء السرنديب، وفيضي آبار تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم خبزا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. ففرج الله عنه، صار إمام أهل السنة والجماعة، واندحر الكاذبون. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. مالك بن أنس وشي به إلى المهدي وقال أبي جعفر المنصور، قالوا أنه ما يرى بيعة المكره، لأنهم كانوا يكرهون الناس على الطلاق، إذا بايعوا الواحد قال طلق أنك ما تخرج، شوف ما شاء الله، شوف العدل ما شاء الله. يزيد ما يكفيهم البيعة إلى أن يحلف يطلق أنه ما يخرج عليهم، كأنهم نزلوا من السماء. فيأتون بالضعيف والعسكر عليه والسيوف مصلته، قال يحلف، قال حلفت، قالوا طلق من حريمك أنك ما تخرج عنه، في طلق. فيروح عند الإمام مالك، قال ما يلزمكم، يعني ما يلزمكم طلاق المكره. فأخبروا مالك، فلما أخبروا المهدي أو أبو جعفر، وأنا أرجح أنه أبو جعفر، قال يجلد. فجلد مالك حتى خلعت يده، فمات أبو جعفر ومكن الله لمالك، فصار إمام دار الهجرة، وأتت الرواح من العراق واليمن، وأتى الطلاب من كل مكان، وبقي مالك معنا في المساجد، في التفسير، في الجامعات، في المدارس. أما أبو جعفر لقي ربه يحاسبه على ما فعل بالمؤمنين والمسلمين، وأمره عند ربي. وأبو حنيفة قال تولى القضاء أبو جعفر، قال ما أتولى، قال والله لا تولى، قال والله ما أتولى، فجلده ورفض أن يتولى. فمكن الله لأبي حنيفة، وسار مذهبه الآن كما قلت لكم يعتنق الجمهوريات الإسلامية في روسيا، كل الاتحاد السوفيتي أحناف، أهل الشام، كثير من الدول في شرق آسيا أحناف، ما يقارب 500 مليون الآن أحناف مكن الله له. وأنا أقول عجيب يا أخوان، بعض القضاة، بعض الناس عندنا من طلبة علم يطلب القضاء ويتشفع ويحمد الله ويبارك ويباركونه إذا تولى القضاء، وهو قد ذبح نفسه بغير سكين. وفي الترمذي: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما القاضيان في النار فقاض عرف الحق ولم يعمل به ففي النار، وقاض لم يعرف الحق وعمل بالباطل ففي النار، وقاض عرف الحق وعمل به في الجنة. ومن تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين في السنن. حتى واحد في اسمه الحلبي في الشام كان ظالما من أظلم عباد الله، وصار عند السلطان وسوى رشوة، شوف حتى شوف البر ما شاء الله، فولاه القضاء، فراح يباركون له الناس مجاملين، دخل شاعر عليه قال: ولما أن توليت القضايا وفاض الظلم من كفيك فيضا، ذبحت بغير سكين وإن نرجو الذبح بالسكين أيضا. يقول أنت مذبوح بغير سكين وعسى الله يذبحك بالسكين. وتولى قاضي يقول عمراني ظالم في اليمن وأمه زوجته تقية نقية وكانت صالحة. قال وقاض وزوجته وفية وقاض وليس نعم بالقاضية فيا ليته لم يكن قاضيا ويا ليتها كانت القاضية. هي أخذ اقتباس من القرآن. ومعنى يا ليتها القاضية كانت المرأة تكون قاضية مكانه، وقاضية يعني تكون تقضي عليه. وبالمناسبة يقول الذهبي أن الوليد بن عبد الملك كان يخطب، كان غصوما ظلوما، هو بنى مساجد والله أمره عند ربي وفي خير في إسلام، فيقول على المنبر ما تعلم النحو هو، والإمام المجتهد الرباني عمر بن عبد العزيز موجود، هو بتولى الخلافة بعدين بعد سليمان بعده، ابن عمه موجود في الصف الأول، اسمع بيخطب الجمعة وش بيقول. قال يقول العبد يوم القيامة يا ليتها كانت القاضية، هي القاضية، قال تأخذك وتريحنا منك. يقول عمر بن عبد العزيز، حتى عمر بن عبد العزيز ذاك الوقت هو الخليفة، ذا هو كان وليد بن عمه. قال امتلأ الظلم في العالم، امتلأت الدنيا ظلم، يقولون الجلاس عمر يريد عسى الله سبحانه وتعالى يجري. والله أعطاه جدد أمر أمه، الوليد في الشام والحجاج في العراق وشريك بن عرباء كذا يعددهم. قال امتلأت الدنيا ظلما، سار عمت الكرة الأرضية الظلم والجور. فلما تولى بن عمر بن عزيز أول مرسوم خلع الولاة الظالمين ذولا كدسهم، وجاب الصكوك الكبير اللي أخذوا أراضي الناس منهم عباس بن وليد بن عبد الملك، ولد اسمه العباس ولد الوليد ذاك، أخذ غوطة دمشق كلها في الصك، دخلها الصك كله والقضاة أعطوه. قال متى أخذتوا الغوطة أنتم؟ قال أبي أعطاني، كان أمير المؤمنين، قال تعال بالصك، فأتى بالصك، فقال يا مزحم أعطاني المقص، مقص هناك لو قص به كافر أسلم، وهو على المنبر قال قص، قال احذر احذر، يقول العباس بيهدد عمر، وعمر أمير المؤمنين على المنبر، قال والله الذي لا إله إلا هو لو لم تبقى مكانك، يقول الأمير ويقصون الصك أمام الناس يأخذ عرض وطول، إن لم تبقى مكانك والحرس موجودين والجيش وأمير المؤمنين يحكم الدولة الإسلامية لأبي عنك أنت وأرد ثمنك في بيت مال المسلمين لأنه مجارية. يقول أنت بأبيعك ترى، ما ودك نخليك خلك ترى بونزلك السوق، معناه الحراج بن قاسم عود سكت، شوف العبارات القوية، يقول خلي الأرض تروح ولا بعناك. المقصود أن أهل الإيمان يؤمنون بالقضاء والقدر ويصبرون ويحتسبون، ووالله إنه ما يصاب العبد المؤمن أو ما يصاب بشيء إلا كان كفارة إذا اعتسب ذلك ونوى ذلك. وينبغي علينا لو كان عندنا إيمان كثير وقوي وعميق أن نفرح بما نصاب به، لأن الله يختار لنا الأصلح والأصوب. يقول النبي الرشيد العالم الأندلسي غضب عليه السلطان فسجنه وجلده وحبسه وفصله من أهله ومنعه من الكتب في الزنزانة، فالتفت وقال وكان شاعرا فقال بيتا جميلا سائرا إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان به الكرام فهاتها. يقول إن كان بقى عندكم شيء ترى مستعدين من الصبر والاحتساب، يقول إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان به الكرام فهاتها. ويقول أبي وردي الشاعر المحدث الكبير تنكر لي دهري ولم يدري أنني أعز أحداث الزمان تهون، فبات يريد الدهر كيف اعتداؤه وبت أريه الصبر كيف يكون. وأنا غيرت البيت قلت تنكر لي خصمي، لأن الدهر عندنا في الإسلام وفي أهل العلم والإيمان لا ننسب له شيء، يسبني ابن آدم سب الدهر وأنا الدهر قلب الليل كيف أشاء. فالمؤثر والمكاتب والقاضي هو الله حقيقة سبحانه ليس الدهر. قلت تنكر لي خصمي ولم يدري أنني أعز أحداث الزمان تهون، فبأت يريد الخصم كيف اعتداؤه وبت أريه الصبر كيف يكون. اليوم أقرأ الحريري صاحب المقامات له بيتان جميلان وله أخطأ في المعنى، لكن من أجمل الأبيات يقوله ابن الجوزي حتى ذكره في سد الخاطر، يعترض عليه ما يعترض على جمال البيتين، لأن الحريري ذي يقول عود تركبت رأسي لما شفت الدهر تغير عودتنا تغير تركبت رأسي. يقول ولما تعامى الدهر وهو أبو العمى عن الحق في أنحائه ومقاصده تعاميت، حتى قيل أني أخو العمى ولا غرو أن ينحذل الفتى حذو والده. لأن أعوذ بالله الزنادقة ينسبون الأرزاق والمكاره إلى الدهر. أعوذ بالله الزنديق هذاك اسمه الذي ألف الدامغ يدمغ به القرآن دمغ الله رأسه في النار، أنتم تعرفون اسمه، أنا بذكر اسمه الآن، الكلب ابن الريوندي اسمع ما شاء الله على ابن الذهب يكتب بقلم الذهب السني الرباني المحمدي إذا ترجم له. جاء ما ملس عليه وما لحوس المسألة وما غشنا وما غش المسلمين. قال الكلب المعثر بن الريوندي مؤلف كتاب الدامغ دمغ الله رأسه في النار كذا بلاد. أما ابن خلكان غفر الله له يقول إذا جاب الملاحدة يقول يترك على الإلحاد والزندقة ويقول الشاعر النابغة النابه صاحب الأبيات الجميلة. يقول ابن كثير كأن الكلب ما أكل له عجينا إلى ابن خلكان. أما الذهبي لا, قال ابن الريوندي الكلب المعثر. أتى تدرون ابن الريوندي كان عنده كسرة خبز, فيلسوف كبير ولكن ملحد, ومر رجل من الموالي بالدول العباسية عنده بغال محملة من الأموال مر من الجسر, فالتفت إلى السماء قال تعطي العبد هذا المولى هذا البغال والأموال وتتركني ما جد كسر خبز؟ ثم رمى بكسر الخبز في دجلة. يقول ما يبقى اسمه, يقول ما أحسن, يعترض على الله سبحانه وتعالى. فمات بداء عليل ومعضل وذهب إلى ربه ليوفي حسابا, أعوذ بالله من اعتراض على القضاء والقدر وعدل الإمام بعدل الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون, ولهذا من حكمة الله عز وجل يقدر المصائب على الناس ويقدر الكوارث والأحداث الحكمة جليلة, منها من يظهر ومنها ما يختفي. وأحيانا تجيك المضار أو المنافع من جهة المضار كما قلت لكم. يذكر صاحب كتاب الفرج بعد الشدة أن رجلا كان مشلولا سنوات كثيرة, فتركه أهله ونزلوا إلى مزرعة في غرفته المشلول, فنزلت عقرب من السطح من السقف فلدغته في رأسي 13 لدغة, فتحرك المصل السام في جسمي وتحرك وذهب الشلل, فأتوا أهله وإذا هو يفتح لهم الباب ويمشي سويا. أنت ما تدري, وهذا صحيح. وسألت بعض الأطباء قال صح, يعالج بعض الشلل بمصل من السم, فإذا دخل حرك الكرات الحمراء وحرك الجسم وتحرك بإذن الله. ويقول نحن في الشلل نعالج بنسبة ضئيلة من السم نضيف عليها محلول لحتى يتعالج بها. فهذا كان مشلولا سنوات ما وجد له علاج, وجاءت العقرب لدغته فمشى بإذن الواحد الأحد. فله حكم سبحانه وتعالى, لا إله إلا هو. ولذلك ينبغي نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. يقول رجل في الهند طبيب يقول كليل دمنا قال لرجل أنت سوف تموت بعد 25 يوم, فمات بعد 25 يوم. يقول لماذا؟ لنقول صاده الوهم وأخذ يحفز نفسه وترك الطعام واهتم, فلما أتت الميعاد مات. وهذا من أخبارهم الله أعلم. ويقول أحد الأطباء لرجل أتيه وهو ممدود على فراشه قال أنت لست مريض أصلا, من قال لك أنه مريض؟ قال أنا مشعر أني مريض جسمي. قال لا, أنت من أقوى الناس, جسمك يحملك وما فيك مرض وأنا جسد جسمك. قال أشوف, فجلس إلى مهم مريض. قال مش, فمشى. قال صدقت ماني مريض, لأنه بعض الناس ترى يوهم نفسه أنه مريض, ترى مهم مريض. حتى يقول لي بعض الأطباء 80% من يراجعونا ليسوا مرضى, لكن الأطباء ما يخبرونا علشان تمشي الأمور يعني, لأنه إذا منا قلنا كلنا صحاب يتعطل المستشفى وبعدين ما عاد بيستلم راتب والصيدلية بتعطل. ومرة دخلوا في دولة أحد العلماء في دولة من الدول, وإذا هم يجلدون واحد يقول شرب الخمر أو مخدرات, جاب مخدرات, والسجان واقف والعسكري بجنبه, واحد يقرأ الإفادة وضابط يعني واقف ورجل مراسل كذا. قال الدولة هذه حكيمة تريد يشتغل الناس يعني علشان تقوم الأعمال, دخلت المخدرات وقالت هذا يتناولها, بعدين حكموا عليه, بعدين جلده ذاك, بعدين كتب عليه القاضي علشان تمشي الدولة عشان ما يتوقف. أختم بنكتة سامحوني للعمراني محمد إسماعيل مفتلين لا زال حيا عالم كبير في 90 يحب الدعابة, والدعابة هي ترى زاد الصالحين, سامحوني يا أخواني. يقول أن عندهم في اليمن جاء رجل بار بوالدة عجوز كبيرة يمكن في 90 بار بها يحملها على كتافه بيذهبها في قرية من القرى, ومستعين الله ما عنده حمار ولا عنده ناقة ولا عنده شيء, فحمل الوالدة متعب. فلقيه زميل له صديق له عيار مزاح صاحب مقالب, قال ما سمعت خبر الدولة وش جاء قررت الدولة اليوم؟ قال ما يترك عجوز حتى تزوج. فاستحى هو الشاب من أمي لأنه على كتافه وعجوز, قال ما تستحي من الوالدة, حسبي الله عليك هذا اليوم, لا تمزح مع الوالدة. فالتفت يمه وتضرب رأس ولده قالت تشتي تعصي أمر الدولة؟ يقول عساك تخالف أمر الدولة أنت؟ يعني ما أبقى لأي. أسأل الله يتوب علينا. أيها المؤمن يا رمز الوفا, يا المقام. قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على